السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ معكم الدرس الثالث من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن فرض الثلثين والثلث استكمالا للكلام على القاعدة الثانية، وهي الفروض المقدرة وأصحابها. سبق الكلام على فرض النصف والربع والثمن، ونرجع الكلام على فرض السدس لطول الكلام فيه، ولئلا يطول المقدار عليكم نجعله مع الدرس أو في الدرس القادم. من يرث الثلثين؟ استحضر معي الكلام على فرض النصف. ذكرنا في فرض النصف 5 أشخاص، أولهم الزوج، وقلنا أنه يرث النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة، فإن وجد نزل إلى الربع. من بقي؟ بقي 4 أشخاص: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. نأتي بهم هنا، ها هنا، لكن نقلب الشرط الأول العدمي إلى وجودي، فنشترط المشارك، فنقول هكذا، نقول يرث الثلثين 4 أشخاص. يرث الثلثين 4 أشخاص: الأول البنتان فأكثر، صار عندنا بنتين فأكثر، وبنتا الابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. يعني لا بد من التعدد، لا بد من 2 فأكثر مع بقية الشروط، فنقول بنتان فأكثر بشرط عدم المعصب أيضا، فيشترط وجود المشاركة، لا بد أن تكون معها بنت أخرى مع عدم المعصب، وبنتا الابن فأكثر، فيشترط وجود المشاركة، لا بد أن يكون في المسألة بنتين ابن مع عدم المعصب مع عدم الفرع الوارث الأعلى، نفس الشروط التي مرت في فرض النصف، وأختان شقيقتان فأكثر مع بقية الشروط، يعني وجود المشاركة، هنا وجدت المشاركة مع عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأب. نفس الكلام في الأخت لأب، أختان لأب فأكثر بنفس الشروط مع زيادة عدم الأشقاء والشقائق. فيلاحظ هذا الأمر، يعني الأربع الباقين في فرض النصف تحضرهم هنا، في فرض الثلثين تأتي بهم وتشترط التعدد 2 فأكثر، فإن انفردت كانت من أصحاب النصف. طيب، ننتقل إلى فرض الثلث. الثلث فرض 2، الأول الأم، والطرف الثاني أو صاحب الثلث الثاني هم الإخوة لأم، الأم والإخوة لأم، هكذا اربطها أنت. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم جمع من الإخوة. عدم الفرع الوارث قلنا يشمل من؟ إذا قلنا فرع وارث نريد به الابن أو ابن الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، ونريد به البنت وبنت الابن كذلك وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وعدم جمع من الإخوة. إخوة إيش؟ إخوة لأب، أشقاء لأم، ذكور، إناث، مختلطين، وارثين، غير وارثين، المهم أن يكون في المسألة جمع من الإخوة، فإن وجد جمع من الإخوة نزلت إلى السدس، وسيأتي الكلام على فرض السدس. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ما هي المسألتان العمريتان؟ سيأتي الكلام عليها. هذا بالنسبة لي الوارث الأول للثلث. الوارث الثاني الإخوة لأم، لا بد أن يكون جمع من الإخوة لأم، يعني 2 إخوة لأم، أخ وأخت لأم، أختين لأم، فيكون جمع اثنان في اثنان فاكثر سواء كانوا ذكورا او اناثا لا يهم مختلطين مع عدم الفرع الوارث ايضا وكذلك عدم الاب والجد يعني الاصول الذكور الاصول الوارثين الذكور الاب والجد هذا بالنسبه لاصحاب الثلث فعندنا في الثلثين اربعه ونصف الثلثين ثلث فيه اثنين فهو في المقدار نصف وكذلك في عدد الوارثين هنا اربعه وهنا يعني اوجد لنفسك رابطه تستحضر بها المعلومات طيب ما هي المسألتان العمريتان المساله هذه مساله اذا قيل المساله العمريه اركان المساله العمريه الاب والام واحدى الزوجين يعني مساله فيها اب وام واحدى الزوجين زوج او زوجه المساله لو قسمت على الاصل سيظهر عندنا فيها اشكال يعني في المساله العمريه الاولى فيها زوج بهذا الشكل واب وام الزوج عند انعدام الفرع الوارث كم ياخذ قلنا قلنا ياخذ النصف والاب ياخذ الباقي عند انعدام الفرع الوارث والام تاخذ الثلث على الشروط التي ذكرناها عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الاخوه طيب قسمنا بهذه الصوره اصل المساله يكون من سته ثلاثه واثنين تباين اذن سته مباينه السته على اثنين ثلاثة الستة على ثلاثة اثنين بقي كم؟ اثنين وثلاثة خمسة بقي واحد لاحظ الإشكال هنا الأب والأم في طبقة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين والأم هنا أخذت الضعف فكيف نجمع بين القاعدة بين تطبيق القاعدة وبين التأدب مع الخطاب القرآني بتسمية فرض الأم تقديرا بالثلث فماذا نصنع؟ فقضى عمر فيها بثلث الباقي فيكون هناك جمع بين القاعدة وكذلك لا يكون هناك تحول للأم عن الثلث الثلث مسمى لها ولكنه ثلث الباقي من التركة لا ثلث التركة فنعيد المسألة بالصورة الثانية زوج أب أم نقول للزوج النصف وللأب الباقي وللأم ثلث الباقي ننظر كيف تتغير المسألة أصل المسألة كما قلنا من ستة ستة على اثنين ثلاثة بقي من الستة كم؟ بقي ثلاثة ثلثها للأم يعني واحد يبقى كم؟ واحد وثلاثة أربعة بقي اثنان فصار للأب إيش؟ ضعف حظ الأنثى فاستقامت المسألة هذه المسألة العمرية الأولى المسألة الثانية يكون فيها زوجة زوجة وأب وأم نقسم على الأصل الزوجة لها الربع عند انعدام الفرع الوارث للزوج ويأخذ الأب يأخذ الأب الباقي عفوا وتأخذ الأم الثلث طيب مباينة بين الثلاثة والأربعة فنضربهم 12 أصل المسألة من 12 على أربعة هنا ثلاثة وبالنسبة للأم على الثلاثة أربعة الثلاثة والأربعة سبعة بقي من الاثناش خمسة نفس الإشكال هنا الأب المفروض أن يكون ضعف الأنثى ولكن هو مقارب لها في الحظ أو في الميراث فنعيد المسألة بقضاء عمر فنقول زوجة وأب وأم ونعطي الأم ثلث الباقي فالزوجة لها الربع وللأب الباقي وللأم ثلث الباقي أصل المسألة من 12 للزوجة ثلاثة بقي كم من المسألة إذا أخذنا ثلاثة من 12 بقي تسعة فالأم تأخذ ثلث التسعة تأخذ ثلاثة يبقى كم من 12 ستة صار الأب ضعف الأنثى فجمعنا بين القاعدة القرآنية وبين الخطاب القرآني وهذا هو قضاء عمر ولذلك سميت المسألة بهذه المسائل أو المسألة بالمسألتين العمريتين ونستكمل الكلام على الفروض المقدرة في الدرس القادم نتكلم عن السدس وعن أصحابه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد